ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول قصرية أولا في قولك أنهن يكون في المرجان أي في الحسن والبهجة أو في حمرة الوجنة والوجه أدبا وحياء فبأي آلاء ربكما بجذبا. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة ويرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى عموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا في العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا هي غير العمل إلا الإحسان في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. قال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ أيوة هنا تفسير ثاني تفسير الأول هل جزاء من أحسن في الدنيا في العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة؟ هذا هو الفتح الطرح ويؤيد قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قول آخر هل جزاء الإحسان يعني هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل حينما كتب الله سبحانه وتعالى من الصعداء إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد حتى يدخل الجنة؟ وقال محمد ابن الحنفية والحسن هي مسجلة للبر والفاجر هي مسجلة للبر والفاجر مسجلة يعني معناها مرسلة هذا هذه الإثابة مرسلة مطلقة غير مقيدة حتى الكافر إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنيا قيد كمان لا قيد زائد إذا شاء من كان يريد ثواب من كان يريد ثواب الآية أي سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هذا سر القلب لمن نريد إلى آخر الآية واضح. قال محمد بن الحنفية والحسن في تفسيرها هي مسجلة للبر والفاجر يعني هي مرسلة على الفاجر في الدنيا وعلى البر في الآخرة وهذا يعني المعنى في الحقيقة ليس بدعا من القول لكنه يؤجله يعني نصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليه يعني هذا عدل عدل الله سبحانه وتعالى يعني حتى الكافر الذي يعمل أعمالا حسنة مما يرضي الله عز وجل واضح كبر الوالدين سورة الرحم إكرام الضيف حسن الجواب صدق الحديث الوفاء بالعهد تنفيذ عن المكروه ونحو ذلك كان الوفاء بالوعود مثلا وهكذا من يعمل ذلك يعني متقربا به الى الله عز وجل فهو يجازى عليه لكن فقط في الدنيا لماذا ان الدنيا هي جنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن يعني الانسان المؤمن اذا خرجت روحه كالسجين الذي يحكم عليه تبيه بالاطلاق والاخراج فيدخل الى سعه رحمه الله تبارك وتعالى يطلق من القيود التي كان مقيدا بها في الدنيا سواء قيود الاحكام الشرعيه الحلال والحرام او غير ذلك من الابتلاءات. اما الكافر فهو يجازى فقط في الدنيا هي جنته هذه المكان الوحيد الذي يمكن ان ينتفع فيه بعمله الصالح انجاز يعني التعبير بالعمل الصالح فهو يجازى في الدنيا ولا يمكن ان يكون له حظ في الاخره اذا مات على غير التوحيد يستحيل ان يتابع في الاخره في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم ايضا فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يوقع بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، وهذا رواه مسلم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. هذا هو السر، أحيانا نجد الكافر في رزق وصحة وأولاد ونعيم ورأس مال ومسارير وكذا وكذا، قد يفضل أحيانا على أو في كثير من الأحوال على المؤمن، ورمان يكون المؤمن مبتلى فقيرا وهكذا، لماذا؟ لأن هذا رفع لدرجات المؤمن فيه يعني الأثر. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وهذا رواه مسلم. واضح؟ فطبعا القاعدة العامة أن انتفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مخير بمشيئة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد. فهذه تقيد يعني ما سبق من الايه من الكلام يعني. اما في الاعتراف طبعا النصوص يعني كثيره جدا دلت على انه لا يمكن ان ينتفع الكافر بعمله في الاعتراف اذا مات على الصدق ولا غير ذلك. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب فلك الحمد. نكتفي الليلة بهذا القدر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني ليس جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة. ولذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال عز وجل ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فيما جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ومن دونهما جنتان فمعظم المفسرين فهم أن فهم من قوله تعالى ومن دونهما أن هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم. أما قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير أنه أن هاتين اللتين أقل من اللتين ذكرا أولا في الآيات السابقة، وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامة المفسرين، وإن كان بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين آخرا على المذكورتين أولا، ثم اجتهد في توجيه كل فرق بينهم ولكن لهم الخط بما ينصر مذهبا. لكن كما أتونا الأقرب الله تعالى أعلم أن الجنتين الأولين أعظم وأعلى وأفضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما فالأولى يعني للمقربين والأخرى يعني لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وحين من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل ذكر الأخريين، ولا شك أن التقديم يدل على الاعتناء. ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأولين ذواتا أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في المناف، وقال هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الرمل. وقال ابن عباس رضي الله عنه هنا في قوله تعالى مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرج من الماء، فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة. وقال فكذا مدهامتان خضروان من الري ناعمتان. ولا شك في نظارة الأغصان عن الأشجار المشتركة في بعضها في بعض. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الأخريين في قوله ومن دونهما أي دون سينك الجنتين المنوه بهما جنتان أي بستانان آخران، إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الصرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضروان من الري، تضربان إلى السواد من شدة القدرة، يعني من شدة اللون الأخضر تميل من شدة القدرة إلى السواد، أو تميل إلى السواد من كثرة رقي من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. واضح. فأحيانا المكان الأخضر الكثيف في إذا رأيته من بعيد تراه يعني أسود، ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك غضبة عالية جدا تسمى السودة، الناس يسمونها السودة أو السوداء، هذه الغضبة المتسعة في أبها يعني يزيد هذا مع صراحة الأفق، هي من شدة القدرة، قدرة كثيفة جدا، فمن شدة القدرة صراحة أنها سوداء حتى الناس يسمونها السودة أو السوداء. كذلك قرى العراق ثم يستوادا، يقال سواد العراق، لماذا سميت سوادا؟ لكثرة قدرتها. أن أحيانا يقال من الليل المظلم أخضر، الليل المظلم يوصف بأنه أخضر، ويقال أباد الله خضر أهل يعني سوادا. فهذا خلاص الكلام في معنى قريب على مدى المكان، يعني دلالة إلى شدة تمكن اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة. وقال هناك في الجنتين الأوليين فيهما عينان كبريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان أي فياضتان موارتان بالماء، ولا شك أن الجرد أقوى من النضق. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان لا تنقطعان. فمعنى مطبقتان فوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، هذا يعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات لا تعم. لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة، فكل صيغة مصير العموم. ولهذا تذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهة، ثم قال ونخل ورمان، إن ذلك عطف خاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أخرج النخل والرمان للذكر لشرفهما على غيرهما. واضح. هذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها هي صلاة العصر، لكن هذا لمزيد الاعتناء في تخصيص ذكري بتخصيص صلاة العصر بذكر. وكذلك قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكائيل هم من الملائكة هم من الملائكة، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى: فيهن خيرات حسان. يقول الخطري في تفسير قوله تعالى: فيهن فاكهة ونخل ورمان. وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنه من الفاكهة بيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المذية جنسان آخران، كأنهما لما لهما من المذية جنسان آخران. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان. خيرات جمع خيرة بالتسجيل، إلا أنه خفف يعني أصلها خيرة خففا. فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق، خيرات فاضلات الأخلاق. وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده. فيهن لم يقل فيهن للكلام على الجنتين، لكن آثر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي اللي هي فيهن على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه إيه؟ الجرح. فيهن خيرات حسان، حسان يعني حسان الوجوه. فخيرات إشارة إلى فضيلة الأخلاق لأنهن فاضلات في أخلاقهن، وأما حسان ففيها وصف الخلق نفسه، الأول الخلق والثاني الخلق، يعني حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير: قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. فإن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة. وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور. وفي بعض الحديث أن الحور العين يغنين لأزواجهن: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات حسان بالتجديد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ناقش المفسرون هنا مسألة، يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا، الحور أو الآدميات. فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة بصفات الجمال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأبدله زوجا خيرا من زوجه. فقال خيرا من زوجه يدل على أن التي يزوجها المؤمن من حور العين أفضل من زوجه التي هي الأزلية. وإن كان يمكن الجواب عن هذا بأنه إذا مات الرجل وبقيت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد انتقاله إلى يعني الدار الآخرة أو إلى المقدمات الآخرة وهي البرزخ، واضح؟ فلا تتكلم معه زوجه مثلا، يمكن أن ينفكر عن هذا في هذا الزواج، الله تعالى أعلم. لكن على أي أحوال هذا دليل من أدلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين وأبدله زوجا خيرا من زوجه. و قول آخر أو القول الثاني: الآدميات أفضل من الحور العين، لأن الآدميات مكلفات وقد عملنا أعمالا صالحة في الدنيا وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا إشارة عابرة لسنة هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، الحور لسنا من نساء الدنيا، بل هن مخلوقات في الجنة، لقول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأكثر نساء الدنيا مطموتات. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فالمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني يعني لا ليس كل واحد منهم يصيب امرأة. يعني فطبعا هذا مما يستدل به على ان الحور ليس من نساء الدنيا. واضح؟ لان لو كان يعني بما ان اقل تاثير الجنه هو النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امراه من المؤمنين في الجنه امراه. مع ان الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين سوف يتزوجون الحور العين. فثبت ان الحور العين لسنا من نساء الدنيا وانما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنه. فجاء في الحديث انهن يجدن نحن الخيرات الختان خلقنا لازواج كرام. ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقيه. ومعنى مقصورات اي قصرن انفسهن على منازلهن لا يهمهن الا زينتهن ولهوهن. والخيام يعنى بها البيوت وقد يسمي العرب هواجج النساء خياما. اي نعم. ويقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام اي محبوسات حتى خيانه وتكرم. حور مقصورات في الخيام محبوسات حتى خيانه وتكرمة. فهذا الحث ليس كما يعني يزعم الناس انه امتهان للمراه او كذا وانما هو حث من اجل الصيانه والحمايه والتكريم لنفاسه السير الذي له قيمه ونفيس فانه يخان ولا يهان ولا يبغل يعني للناظرين وانما يخان. يعني حبه اللؤلؤ مثلا تقام داخل الصدقه لانها ثمينه. من امتلك جواهر او اشياء من هذه الاشياء النفيسه يكونها في مكان يؤمن عليها يعني فيه. هنا حور مقصورات في الخيام. اما وهذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين اللتين هناك قال فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف. الفرق ايه؟ قاصرات الطرف نسب قصر الطرف ايه؟ اليهن. اما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت اطرافهن. ولا شك ان التي قصرت طرفها بنفسها افضل ممن قصرت وان كان الجميع مخدرات. مخدرات يعني ولا ايه مخدرات من التخدير ها يعني اللي هو ان المراه تسكر وراء الحبر غطاء او ستاره في اقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء لشده حيائها. واضح؟ كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في سرها. في السبب في ذلك حنبلي اسمه ايه؟ كشف المخدرات طرح اخطر المخدرات. المخدرات يعني الافكار ايه المقوله المكسوره. واضح؟ وحتى اعتقد في الريف او في الصعيد البنت اذا كبرت تقول دي اتخدرت. يعني ايه اتخدرت؟ يعني كبرت فنقول لها بتقام وتسكر يعني في داخل الفيس. حور كما قلنا جمع حوراء والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيانة وتكريمة. فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن او نظرهن وتطلعهن الى غير ازواجهن. وانشدنا قول كثير وانت التي مخاطبا عزه وانت التي حببت كل خطيره الي وما تدري بذاك القصائر عنيت خطيرات الحجاج ولم ارد صار الخطى سر النساء البحاحر. يعني انت التي حببت كل خطيره يعني كل امراه قاره في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تجري بذاك القصائر عنيت خطيرات الحجال. يعني أعني النساء اللائي يحصرن أنفسهن داخل الخيام أو داخل البيوت أو داخل الخف ولا يخالطن الرجال. عنيت خطيرات الحجال ولم أرد اتقان الخطى. بس أنتبه لهذا المرأة الخطيرة في خطاها سر النساء البحاحر يعني الخطيرة المجتمعات الخلق. حور مقصورات في الخيام في الحجان لسنا في الطوافات في الطرقات. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة خيمة واحدة من اللؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها 4000 ذراع من الذهب. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأوليين، أو أنه تكرير لما سبق للتنويه بهذا الوقت وكونه في مقدمة المشتهيات والطمعة في الملذات. فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذاك في وقت الأوائل الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان، أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال عز وجل متكئين على رفرف، أي على كرب أو مسالك أو وسائل، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي كرب أو مسالك أو وسائل خضر وعبقري، أي بناطق ومثل حسان أي زياد، والصفة كافحة يعني العبقري التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقرية هذه لا تقال إلا على الجيد، فهنا كشف عن الصفة بقوله يعني متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان، فقد يظن ظن أن هناك شيء يوصف بأنه عبقري ولا يكون حسنا، فمن ثم قال الصفة كشف لأن كل عبقري فهو لا بد أن يكون حسنا، لأن هذه أنواع يعني إيه نفيسة جدا من هذه الزراغي كما سنبين الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أما الرفرف عن ابن عباس هي المحارس، الرفرف المحارس، المحارس جمع محدث بفتح الميم محدث، والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملائكة السرير اللي الإنسان بينام عليه، هذه المحلق. وهذا في قول يعني إن هو الرفرف، رفرف الخضر يعني هذه المحالق، الثوب الذي يطرح لينام الإنسان عليه على السرير. وقال علاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحالق المتدلية. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، هذا قول اخر انها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال الرفرف رياض الجنه، والرفرف هي المجالس المحارس يتكئون على خذولها، يتكئون على خذولها يعني انها متدليه، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وعبقري حسان. العبقري هي الزراغي، فقال سعيد الزار هي عتاق الزراغي يعني زيادها. فقال مجاهد العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري الختان فقال هي بطط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها، وعنه أنها المراتب. وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وقيل العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد، فقال أبو العالية العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال الحسيدي كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الواسية. وقال الخليل بن أحمد كل شيء يسر، كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العربي عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أرى عبقريا يفري فريا أو يفري فريا. والعبقري هنا مقصود به رئيس القوم وجليلهم. على أي الأحوال نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعارفوا، مما تعارفه العرب أن هذه العبقري هي من أنفس الأشياء الزراغي أو البطط أو السجاجيد أو كذا، لكنها توصف بأنها عبقرية. فالعرب لهم كلام في أصل وصف السيد أنه عبقري. قال ابن العنبري إن الأصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجلي، ينسب إليها كل فائق جليل، أي شيء جليل ينسب إلى قرية عقر باعتبار أن أنهم قالوا أن هذه القرية قرية عقر يسكنها الجن. فكل شيء فائق جليل يوصف بإيه؟ بأنه عقر. وقال الخليل: كل جليل نافث خاض فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عقري. واضح؟ يعني هذا فيما يتعلق فالنصح تعالى حينما قال مستكئين على رقرة الخبر وعبقري الحساب، هل يفهم من هذا كلمة عبقري ان هذا النسيج مثلا او السجاجيد او الزرابية هذه المصنوعة في وادي العقر او في مكان اللي هو بيسمى عقر ومشهور بحسب الاسجه وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعني يقول، لانه اذا ارادوا ان يعبروا عن حدث الزرابي فانهم يصفونه بانه ايه؟ عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه، لما هي كلمه عبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ونفيس وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا ان هذه صفه كاشفه، يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليس حسانا، وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. لذلك قال عبقري حسان قلنا انها صفه كاشفه. واضح؟ فعلى كل، وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حرصه وجودته وصنعته وقوته. اي شيء كان العرب يعجبون من حرص من صنعه وجودته وقوته بهذا الوصف اللواء العبقري. وايضا توصف به كما قلنا كل جليل نافذ قابل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب تسميه عبقريا. وفي الحديث: فلم أرى في عمر فلم أرى عبقريا يفري ثريا، يفري ثريا. لمسة النظر طبعا لابد أنكم سمعتم عن كده للعقاد تسمى إيه؟ العبقرية، عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية الصديق وهكذا. في الحقيقة يعني حصل نوع من الجدل حول إطلاق وصف العبقري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول كان أنه أعظم الأبطال أو أنه أرجع السجعان أو أنه أفضل بعثة فيها عرفها العالم. هذا كله بالنسبة إلينا المفروض أن لا، يعني هذا نوع من الرضا بالدون، من الرضا بالدون حينما نقنع بأن يوصف الرسول أنه عبقري. عبقري ما في يعني النقاش في أنه أكبر البشر في كل صفات عليه الصلاة. انما الاهل التي ينقسمون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على اساس هل يؤمنون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه السلام، او انه بطل او غير بطل. واضح؟ في كل المقاييس البشريه حتى من غير شك انه افضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر في فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم هو انك تشهد ان محمدا رسول الله، اما انك يبدي اجابه فهو يعني رغم انك لابد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رقبه وكذا وكذا من سؤاله. هذه مساله لا يعني يجادل فيها مبذل. ولذلك راينا كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا سليما جدا ومدحا عظيما، كموسى الشاعر الالماني المعروف له سلام سيلس كويل الروسي الاديب الروسي له كلام في غايه الروعه والاحترام للرسول عليه السلام. بن مكتوب وهكذا كبراء المدرسه غندي، هذا ابن غندي، ابن غندي اسلم دخل في الاسلام. ان غندي الوثني هذا الهندي عبد البقر دخل في الاسلام. فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الاسلام بمجرد ان يمدحوا الرسول عليه الصلاه حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالرسول عليه الصلاه بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله. اما الوقوف عند كلمه عبقريه ونحن نخاف حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله، فيعني ما يهز فينا شعره. واضح؟ هو يعكس طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يختلف فيها عاقل انه اكبر البشر، ولكن الخوف عند هذا الحد لا. ويقرن بنابليون ويقرن بكذا وكذا، هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير صفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعس بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. واضح؟ يعني كان البطائن من استبرق وهو الديباج الحرير، فكيف بالظوالق؟ نتج هذا من باب التنبيه بالاسم الأدنى على الأعلى. وتمام القاتمة أنه قال بعض الصفات المتقدمة بعد ذلك كل الصفات المتقدمة في الجلتين يقول إيه؟ قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف أهلها للإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجلتين الأوليين على هاتين الأخريين لأن من إكرامه أهل صاحبه منكم هذا الإكرام هذه النعمة والإكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام. فهل تكذبان يا معصى الجن والإنس بهذا الإكرام أنك هو في هذه الجنتين أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجلى فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويذكر فلا يذكر ويذكر فلا ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للسيدة المسلم وللسلطان المخطط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ورواه أبو داود. وعن أنس مرفوعا يعني عن النبي عليه السلام قال ألذوا بياء الجلال والإكرام ألذوا بياء الجلال والإكرام ألذوا يعني إلزموا هذا الاسم واثبتوا عليه وأكثروا من الدعاء به يعني يحاول أن يذكر في دعائه أن يقول يا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاسم هنا كناية عن الذات العالية يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يتلئ تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. حينما تقول سبح اسم ربي الأعلى هل أنت تقول سبحان اسم ربي الأعلى؟ تقول سبحان ربي الأعلى هل نقصد به الذات العالية. لماذا؟ لأنه كفر اقتران الفعل المذكور معه واضح كقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا فقال تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقوي هذا القراءة بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على صفة للاسم. وسر إيثاء الاسم رغم أن المقصود هو الذات العالية التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماءه الحسنى لاستحالة اختلاف الذات المقدسة فما عرف الله إلا الله. واضح يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اقتصر على عز وجل على ذكر ايه الاسم تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماء الحسنى حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها وانما نعرف ما كتب لنا منها. اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب انك فاسماء الله لا تنحصر في التسعة والتسعين وإنما يأثر من ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف من إلا الأسماء وحتى الأسماء لا نعرف إلا هذا العدد المحدود لاستحالة اختلاف الذات المقدسة فما عرف الله عز وجل إلا الله. وقيل إن لفظ اسلم مقحم كقول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما فلفظ اسم يعني مقحمة. وهذا الشاعر هو لبيد ابن ربيعة في خطيبة يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا ذو ربيعة أو مضر. ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشهيد تقوما فقولا بالذي قد علمتما يعني يوصيهما بعد ما يموت ماذا يفعلان تقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخنسا وجها ولا تحلقا شعر وقول هو المرء الذي لا خلي له أضاع ولا قام الصديق ولا غدر إلى الحول ثم نفس السلام على الكمى ومن يكفي حولا كاملا فقد يعتر الحداد في الجنة يستمر سنة كاملة. واضح فالثاني هنا قوله إلى الحول يعني الإبتية والجبال والكرة محاسين إلى الحول مدة سنة كاملة إلى الحول ثم نفس السلام عليكم يعني ثم السلام على يكون هذا شاهد لحرفي أو لإفحام لفظتي إذن. وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، يعني كأنه من باب رد العجز على الصف، لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، وفيما بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خمسه، فكأن المراد بقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي افتتحت فيه هذه السورة وهو اسم الرحمن، فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأن، ووصف تدبيره فيه، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان، ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي، كل هذا الذي ذكر في السورة خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، فمن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض، ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا حكمه؟ ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، فمن المقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فمن تعظيم الله عز وجل أن يطال عن يعني أي شيء يتنافى مع إكرامه، واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى كان محمد أي ابن سيرين يكرم أن يستري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله، واضح، مع أن هناك بلولا شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بأن يذكر على الدنانير الذهبية وبين ما يحصل الآن من الثبات على أوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم يمتهن الاسم الكريم، هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهذه يعني تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض له يعني الامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام، يعني بعض الناس تتساهل في أشياء لا يحسنون ذلك، تجد بعض الناس نخفض الباب نخفض الباب بتكتب عليه تعالى الله أكبر ما شاء الله إلى آخره، فاسم الجلالة ما يستعمل هذا الاستعمال، يستعمله كآلة يقبض باليد وكذا وكذا، لا، واضح، فما ينبغي التهاون في مثل هذا، يعني الأمر والأعداء أعداء الإسلام والكفرة الآن إذا أرادوا أن يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلونه من الإهانة لاسم الله سبحانه وتعالى، فما يلف ذكري أبدا أن يمتهن اسم الله عز وجل إلا إذا تعامل بذلك كأنه يكفر يكفر، واضح. وقد نص العلماء على انه يعني في كتاب قضاء الحاجه كما نفسها بالحق انه لا يجوز ابدا ان يتم الاستهزاء بما هو محترم، بما هو محترم يجب تهاون الناس تهاون سبيلا جدا في التعامل مع الاوراق الجرائد، واحد عايز يصلي راضي عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله، لان الجرائد لا يمكن تخلو ابدا من اسم الله، الجرائد المكتوب بالعربي هذه على الأقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما نذر، ولكن مش هتخدم اسم وزير أو مسؤول أو مدير أو شخص بيتكلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله، فإذا وضعت عليك أنك أهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلن تبي تتغلب، يعني أنت بتصلي تترك تهين اسم الله أو تنفذ البضائع في إيه في ال في الجرائد الجرائد ينبغي الانتهاء في التنزه من هذا الايه يعني الفهم، هو الحقيقه يعني لو يساعدونا الجماعه اللي في الجرائد دي يبقى عندنا فضيحه، يبقى عندنا فضيحه غير سابق عشان نستطيع نستعملها في هذه الاشياء بدون تحرم، وهتكون الفائده احسن الحقيقه وفيها كسب كثير من الصبر. اي نعم. يختم الخاتمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول فيما قاله الأئمة في سر تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا السلوكي في الإتقان في بحث التكرير. قد يكون التكرير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا للتأثير معنا. يعني التأكيد يستعمل إيه؟ التكرار أقصد أو التكرير يستعمل للتوكيد. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم إيه كلها وأكرمة. واضح؟ فحينما تكرر شيء فأنت تريد التوكيد. لكن أحيانا يراد به شيء غير التأكيد. ومنه ما وقع فيه الخط بين المكررين. فإن التأكيد لا يدخل بينه وبين مؤكده. ثم قال وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها وإن تكررت ميتا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال ابن عبد السلام وغيره. وفي عروض الأفراح فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله إذا كان المراد بكل ما قبله يعني فبأي آلاء ربكم تكذبان مثلا بعد قوله هل جزاء الأحسان إلا الأحسان يبقى آلاء ربكم المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها. فليس ذلك بإطناب بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر رغم الألفاظ هي هي فبأي آلاء ربكم تكذبان لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة في الأخرى. يعني هذا إيه يختلف من كلامنا بحسب أن هذا تأثير تأسيس لمعنى جديد لأن يعني الآلاء يصاف بها إلى ما ذكر آنفا. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر لكن خبر يكون مصدر فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن قلت يلزم التأكيد قلت والأمر كذلك ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة لأن ذاك في التأكيد الذي هو تابع. أما ذكر الشيء في مقامات المتعة كذا أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه ويجوز أن يراد لكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم وبالثانية ما تقدمها وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى آخر السورة. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان في أول موضع مقصود به إيه؟ ما سبق فيما تقدم في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا يبقى المرة الأول والثاني في الثالث مرة يبقى الثالث والثاني والأول وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله سنفره لكم أيها الثقلان نعمة وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام كيف تكون نعمة وكذلك قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيقفون بينها بين حميم الآن كيف تكون هذا نعمة وقوله يرسل عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنيق صراط وقوله يقفون بينها وبين حميم الآن قلنا هذه كلها نعم جسام لأن الله هدد العباد بها إصلاحا لهم لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعلم هنا في الدنيا ويقول لك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وصف النار وعذاب النار وهذه الأهوال هي استصلاح لإصلاح الناس ولحثهم على التوبة والاستقامة فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجر عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حجز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حجز الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الردى وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسنا غاية الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن يعني في سورة ياسين. وعلى هذا تصلح فيه مناسبة الرب لذكر صفة الرحمة في ذلك المقام لأن في قول هذا بعض الرحمن وصنف المرسلون يعني نفس المناسبة في ذكر إيه؟ يعني ما يقع من العذاب والأحوال لا يستغرب أنه وعد بالعذاب وبيان عذاب المتفيد وفي نفس الوقت لطف إلى الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. أما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان؟ هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. وقال البغوي كررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتنكير بها، ثم عدد على الخلق آلاء وفصل بين كل نعمتين بما نبههم عليه ليكرمهم النعم ويقررهم بها، كقول الرجل لمن أحسن إليه وسارع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويذكرها فيقول له ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا، ألم تكن عريانا فكسوتك أفتنكر هذا، ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا. ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الجرر والعرب التكرار في سورة الرحمن إنما حكنا بالتقرير بالنعم المختلفة المعدلة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وابقى على التكرير، كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا، فيحصل فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به، وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم، كقول مهلهل يرثي خليدا على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ظيم جيران المهير، على أن ليس عدلا من كليب، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ظيم جيران المهير، على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العظام من الذبور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلن نجوى الأمور، على أن ليس عدلا من كليب إذا فيك المخوف من الشهور، على أن ليس عدلا من كليب غداك سلاسل الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما صار جار المستدير. ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط وهو من لطائف العرب تعرفها. وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن ذكرت هذه الآية 31 مرة، 8 منها يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، 8 منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعاده، ثم 7 منها عقب آيات فيها ذكر النار وسبائها بعدد أبواب جهنم. يعني الآيات التي فيها ذكر النار وسبائها النار وذكرت فيها آيات إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات، 7 مرات بعدد أبواب إيه؟ جهنم. انظر إلى المناسبة عند الكلام على جهنم وعلى العذاب ذكر كل قول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات، والمعروف أن عدد أبواب جهنم إيه؟ فإله 7 أبواب. وحصل ذكر الآلاء عقلها لأن من جملة الآلاء رفع الوقع البلاء وتأخير العقاب، يعني رغم أنها يحصل العذاب لكن يحصل أن يأتي عليها ذكر الآلاء والالتزام بالآلاء. لماذا؟ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع بكم والعقاب لا ينزل بكم حالا وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. كثير أيضا نفس هذا المعنى الذي أكرمنا إليه من قبل. وبعد هذه 7 8 في وقت الجنتين وأهلهما، يعني في الجنتين الأولين ذكرت إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات في وقت الجنتين وأهلهما، ف8 هو عدد أبواب الجنة، و8 أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين أخذا من قوله ومن دونهما جنتان. فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين 8 من الله ووقاه 7 السابقة. اللهم زدنا اطلاعا على لطائف قرآنك الكريم وغوصا على لآلئ فرقانك العظيم. هذا آخر سورة تفسير سورة الرحمن. اكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.